وأخرى يعلم سركم وجهركم. اجتمعوا في الظلام في السراديب اختفوا وتفاروا بكلام بين كفار والله لا يعلمه ولو شاء لقال إن قلتم كذا وكذا. فلهذا هذا الذي يستحق أن يعبد، هذا الذي يستحق أن يخاف منه ويرهب، هذا الذي ينبغي أن نتقرب إليه ونتجلد، هذا الذي معنا يعلم سرنا ونجوانا وهو الدائن من خلقه فوق سماواته فوق عرشه ونحن بين يديه وفي قبضته لا يخفى عليه من أمرنا شيء. علم ما نأخذ بهذه، ندخل في الصلاة ونصلي وكأننا لسنا مع الله، نمشي ونتكلم ونجلس ونأكل ونشرب وما نذكر أننا مع الله. من صرف قلوبنا العدو إبليس، لأن نسيان الله هو الهلاك. فلا ترتكب كبيرة ولا تخشى معصية ولا يسيل دم ولا ولا ولا إلا بعد نسيان الله عز وجل. إياك أن تفهم أن عبدا قلبه مع الله يذكره ويمد يده ليقتل فلان وفلان، أو قلبه مع الله يذكره ويمد يده ليتناول مالا حراما، أو هو مع الله وينظر إليك بنظر شزرا أو يسبك أو يشتمك وأنت ولي الله معه. العلة هي نسيان الله، الغفلة إن شئت قلت. وهو في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نكسب بماذا؟ بالآلات الأمريكانية. الكسب يتم بماذا؟ بالجوائح. كم جائحة عندنا؟ بقرة بس. أو الجوائح عندنا ما يلي: السمع نجتلح بها ولا لا، الحسنة والسيئة، أصغي تسمع العلم والمعرفة والذكر حسنة، أصغي تسمع الباطل المنكر والأغاني والله سيئة. الجائحة الثانية البصر، العينان نبصر بهم نكسب بهما ولا، انظر إلى السماوات إلى كواكب المخلوقات يزيد إيمانك وطعمهم مودتك ومحبتك لله، انظر ماذا حسد تتحطم، انظر ماذا محرم إلى مؤمنة إلى أمرد تتلذذ به تالك وتكون قد اشترحت سيء عظيمة. اللسان وهو أعظمه، اللسان العام يقول المصريون يقول لسانك حصانك إن صنت أوصانك وإن كنت أوقانك، هذه مصرية يقولها لسانك حصانك فرسك إن صنت أوصانك وإن كنت أوقانك. اللسان وحسبنا أن يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم بيدي كف عنك هذا يا بدر أو يا معاذ كف عنك هذا، أي لسان. ثم قال أو نواخذ بما نقول يا رسول الله؟ قال سفلت أمك يا معاذ، فهل يكب الناس بنا إلا على مناخهم؟ وهل يكب الناس في النار إلا على مناخهم وحصائد ألسنتهم؟ الشاهد عندنا هذه الجارحة أكبر من نبتة، هذه جارحة اللسان. ثالث رابعا اليدان، بهما تأخذ وتعطي ولا لا؟ الذي يتناول تجارة بيده اليمنى ويصل في فمه اجترح سيئة ولا لا؟ اجترح سيئة. والحلاق فصالون الحلاقة وبيده الموسى تلمع فيحلق وجوه الرجال ولا يدخل لهم شعر ولا ما يدل على فحولتهم، هذا ماذا صنع؟ اجترح سيئة ولا لا؟

والذي أوجد السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من سائر المخلوقات وجعل الظلمات والنور وهما من أقوى عناصر الحياة هو المستحق للحمد والثناء لا غيره. ومع هذا فالذين كفروا من الناس يعدلون بي أصناما وأوثانا ومخلوقات فيعبدونها معه. يا للعجب. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الثانية فإنه تعالى يخاطب المشركين موضحا لهم على جهلهم منددا لباطلهم فيقول هو الذي خلقكم من طين، لأن آدم أباهم خلقه من طين ثم تناسلوا منه فباعتبار أصلهم هم مخلوقون من طين، ثم الغذاء الذي هو عنصر حياتهم من طين، ثم قضى لكل أجل كل أجلا وهو عمره المحدد له، وقضى أجل الحياة كلها الذي تنتهي فيه وهو ما مسمى عنده معروف له لا يعرفه غيره ولا يطلع عليه سواه، ولحكم عالية أخفى ولم يطلع عليه سواه. ثم أنتم أيها المشركون الجهلاء تشكون في وجود توحيده وقدرتي على إحيائكم بعد موتكم لحسابكم ومجازاتكم على كسبكم خيره وشره حسنه وقبحه وسيئه. وفي الآية الثالثة يخبر تعالى أنه الله المعبود بحق في السماوات وفي الأرض لا إله غيره ولا رب سواه، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون من خير وشر، فهو تعالى فوق عرشه بائن من خلقه ويعلم سر عباده وجاهرهم وجهرهم ويعلم أعمالهم ما يكتبون بجوارحهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذا وجبت الرغبة فيما عنده من خير ورهبة فيما لديه من عذاب، ويحصل ذلك لهم بالإنابة إليه وعبادته والتوكل عليه. اللهم ارزقنا ذلك وأعنا عليه، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.